بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. احنا قلنا طبعا فواتح الصور قلنا فيها كلام طويل، كل ما بتيجي صورة مفتتحة بالحروف المقطعة بنتكلم على مجالات الأذهان في فهمها، وما دام ربنا بيكررها دايما احنا برضو نكرر اللي بنقال دايما. هو ربنا بيكررها نقوم نعمل ايه برضو؟ وليه بينطرها كده في الصور؟ عشان تفضل دائما على البال. احنا قلنا زمان نلاحظ ان القرآن الكريم مبني في كل آياته وصوره على الوصل، مش في الآية وتقف، لا، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء، ما قالش فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقف، لا، مع انها آية. ليه؟ لأن القرآن موصول مفيش فصل بينه أبدا بأي آية، ولذلك ليس في القرآن من وقف وجب. أنت تقف لضيق النفس معلش، لكن لما تعيد تعيد من الله. إذن القرآن مبني على الوصل ولا لا؟ علشان ما تشوفش بس الآيات تشوف الصور، كان المفروض أن الصورة انتهت وانختمت تبقى مبنية على إيه بقى؟ على الوقف بقى، انما انتهت تشوفها كده هنا. ما قالش واليه ترجعون، مسكنه لوقت واليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم. الله، يبقى وصل ولا مش وصل؟ يبقى وصل في الايات ووصل في الصور، حتى اللي مفروض ان الصوره انتهت كانت تبقى واقفه خلاص خلصنا منها. يبقى ترجعون، ما قالش، ان قال ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم غفور رحيم إلا في الآيات الحروف المقطعة دي. طب ما دام القرآن مبني على الوصل، كان لما يجي يقول أدي ألف وأدي لام وأدي ميم كان يقول إيه؟ ألف لام ميم، ما دام مبني على الوصل مش كده ولا إيه؟ عملت دي لوحدها على الوقف، ألف لام سكون ميم سكون، الله، وقف. يبقى القرآن ماشي كله على ايه؟ على الوصل، الا فواتح السور المقطعة بالحروف المقطعة مبنية على ايه؟ على الوقف. الله، ايه ليه؟ خالف القرآن ليه الطريقة بتاعته؟ هم قال لك لان دي حروف يمكن تفتكر ان كلها ويا بعضها كده زي آية، ده ألف لوحده ولام لوحده ومين، ولذلك يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف ولام وميم حرف، فعلشان يؤكد هذا المعنى عاملها على الايه؟ على الوقت، وعشان ما تاخدهاش كده ويا ايه؟ ويا بعضها. احنا طبعا اتكلمنا فيها طويلا، قلنا المعنى فيها ايه؟ ان دي خامات القرآن. احنا قلنا لما نيجي نجيب جماعة بينسجم ونقول والله انا عايز اشوف مين اللي نسجه رقيق فيكم، تدي الواحد حته صوف والواحد حته شويه حرير والواحد شويه قوط، وتقول له اغزل منها قيود بقى واعمل رقعه كده وانسجها وريني بقى، ونقول له ما ينفعش، لان طبعا الحرير هيطلع رقيق وناعم، ها، والصوف هيبقى خشن ومش عارف ايه، والقطن يبقى ملبد وخشن، انما عايز تشوف مهاره الصنعه ادينا كلنا قطن وادينا كلنا حرير وادينا كلنا ايه؟ صوف، وبعدين نشوف الصنعه ايه. فربنا بده يقول القران معجز بدليل انكم عجزتم عن المعارضه. طب ليه؟ له جايب الفاظ من عنده ولا بتاعت الفاظكم؟ اهي الالفاظ هي الالفاظ والحروف هي الحروف، وبعدين القران كلام بليغ. طب ليه اختلف؟ قال لك لان الله هو الذي يتكلم. يبقى اذا لازم يقول لك اهي الف ولام دي يعني هي الحروف اللي مكون منها ايه؟ الكلام. اهي بتاعتكم اهي، هاتوا زيه بقى، يبقى يعجزهم. او ده معنى من المعاني. احنا قلنا برضو زمان ان الواحد اذا شاف كده الف لام ميم، اسماء حروف ولا مسميات حروف؟

والفعل والقول، قسمت الجوارح أقسام، اللسان له القول وبقية الجوارح لها الفعل، إنما الاثنين عمل، القول عمل اللسان والفعل عمل غير اللسان من الجوارح. يبقى اكن اللسان خد ايه؟ خد الشطر المثل. ام قال لك ايه؟ لان اللسان به معرفة ايمانك حين تقول لا اله الا الله، لا اشرف حاجة، وبه بلاغ الرسول عن الله لخلقه. فافعال الجوارح الشرعية نشأ من ايه؟ من اللسان ومن السماع. ولذلك كله عمل، بس اللسان له القول وبقية الجوارح لها الايه. ولذلك لما تقولون ما لا ايه؟ فكل فعل ناشئ عن انصياع لقول او سماع لقول، وكل المسائل كلها تنشأ من القول ايه؟ من القول اولا، وهو السميع العليم. ومن جاهد، كلمة جاهد دي تناسب الايه؟ النجاح في الابتلاء. يجاهد ايه؟ الجهاد بذل ايه؟ الجهد في الفعل. ومنه اجتهد فلان في كذا، يعني عمل اقصى وسعه من الجد والاجتهاد في ان يستنبط الحكم. جاهد، الجهاد له مجالين اثنين، مجال في النفس يجاهدها ليقوى بمجاهدة نفسه على مجاهدة عدوه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.